نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا وجدته ولا مدينا إلا قضيت بينه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في حديث ثلاث من كنا فيه وجب إن حلاوة الإيمان، كنا نتحدث عن الحب، حب الله عز وجل، وقد أوضحنا في الأسبوع الماضي من يحبهم ربي سبحانه وتعالى أصرب أن يجعلوا إياكم منهم وما هي أسباب محبة الله سبحانه الجالبة محبة الله سبحانه وتعالى. الآن سأحدثكم في ما هي آثار محبة الله للعبد، إيه أثر في حياتك إن ربنا سبحانه وتعالى يكون بيحبك. اللهم ارزقني وإياكم هذه المحبة، اللهم نسألك حبك يا رب العالمين. أن يحبك العبد، أن يحب العبد ربي، هذا أمر من سبحان الله، لأنه دائما إن الكريم إذا أكرمت الكريم مركته، لما تيجي تشوفي سبحان الله كريم يحب من أحسن إليه، لكن لو لئيم مش يحب من أحسن إليه، دائما الكريم يحب من إيه الإنسان اللي هو يحسن. فكيف إذا كان الإحسان المطلق والعطاء المطلق والفضل المطلق والنعم التي لا تعد ولا تحصى والخلق والبدء والإعادة ومغفرة الذنوب والعطايا التي والهبات التي لا تنقطع، كيف لا يحب العبد ربه؟ هذا أمر مفروغ منه أن العبد يحب ربي سبحانه وتعالى، أن ينعم الوهاب، أمر ما في شك. الإنسان إذا كان سوي لابد أن يكون قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، لكن أن يحبك الله عز وجل هو هذا الذي نرجو ونأمله. اللهم ارزقني وإياكم هذا الحب. لمحبة الله سبحانه وتعالى أثر عظيم في حياة الإنسان، قيل بينها يعني أو يعني هي طريق السعادة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة في حياتنا كما جاء في الصحيحين. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا أحب ربي عبد، شوفوا بقى هذا الحديث الصحيح كما جاء في الصحيح، إن الله إذا أحب عبدا ما هو مش يحبك إلا كنت من المحسنين، ولن يحبك إلا أن تكوني من المتقين، ولن يحبك إلا إذا كنت من المخبتين، ولا أن تكوني من المتطهرين، وأن تكوني من إيه؟ الصابرين، أن تكوني من الراضين، أن تكوني من الأواهين المنيبين الخاشعين المقبلين على الله. لن يحبك ربي إلا إذا كنت تمتعت بهذه الصفات الجميلة. ولذلك إذا نظر عبدي إلى ذلك العبد وجد هذه الصفات في أحبه ربي سبحانه وتعالى. وإن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل في السماء طبعا، فقال إني أحب فلانا أحبه، فيحب جبريل. دي بقى يعني أثر محبة ربي ليكي، إنه ربي يحبك ويجعل الملائكة تحبك، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه، ينادي في الملائكة في السماء في الملأ الأعلى، ربي أعلن أن هذا العبد ممن أحبه ربي سبحانه وتعالى. فيا ما يا أيها الملأ من الملائكة، أحب فلان الفقير في الأرض ده لأن ربي يحبه، فيحبه أهل السماء. قال فإذا أحبه أهل السماء بعد ذلك يوضع له، ثم يوضع له القبول في الأرض، كل حد يحبه، كل من رأى يحبه، كل من سمع عليه، حتى ممكن ما يكونش لم يكن رأى لكن سمع عليه يحبه، وما ذلك إلا من القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض ربي سبحانه وتعالى عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا، ربنا سبحانه وتعالى بيبغض العبد لا لأنه عاصي، بيبغض العبد لا لأنه من المفسدين في الأرض، بيبغض العبد لا لأنه لا يعرف كتاب الله، بيبغض العبد لا لأنه هاجر لكتاب الله، بيبغض العبد لا لأنه من الظالمين، بيبغض هذا العبد لأنه من الفاسقين، بيبغض هذا العبد لأنه من المنافقين، بيبغض هذا العبد لأنه من الكافرين. ولذلك هنا فيقول في إذا أبغض ربي عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه. قال فيبغضه جبريل عليه السلام، فأبغضه فيبغضه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. حول ولا قوة إلا بالله. إذا أحبك حبك فيك خاله، زي ما الناس كده زمان كانت تدعي لبعضها، لو ما كانت دايما تدعي لنا الدعاء ده، مش كده؟ من الدعاء اللي هو كان بسيط جدا لكن من الدعاء الجميل، إن ربنا سبحانه وتعالى يحبب فيك البشر، وإذا حبك البشر يبقى هذا من حب. تقولي لما تلاقي حد كده الناس بتحبه يقولي ده بتقوله إيه، بالمنتهى البساطة الناس بتتكلم بالفطرة، هذا من حب الله حقيقة، هذا من حب الله العبد. هنا ليس هذا فقط محبة الله عز وجل، لكن يا أحبائي من أثر محبة ربي للعبد إن لو جد له حد أو ظلم حد أو أساء له حد يحصل له إيه؟ شوفوا انظروا في هذا الأمر، يقول سبحان رب العرش العظيم من عادى لي وليا، يقول ربي كذلك، يقول ربي ذلك، إن الله قد قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني مين اللي هشن عليه الحرب؟ ربنا سبحانه وتعالى. لو واحد تقي مقبل على الله صالح وكان له حد أو ظلم حد أو أساء له حد أو ما قدرش ياخد حقه من حد من أحد، هو اللي يتولى الدفاع عنه من؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللي يتولى الدفاع عنه ربي سبحانه وتعالى. من عادى لي وليا، وولي الله يا أحبائي هو الذي تولى ربي بطاعته فتولاه ربي بحفظه. اللهم اجعلنا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يتولى ربي بالطاعة يعني إيه؟ يعني يكون شغله الشاغل كيف يطيع الله عز وجل. فيش حاجة في الدنيا تشغله إلا إنه يخطئ، يخطئ إحنا بشر بنخطئ، لكن حتى إذا أخطأ يرجع يتوب وينيب ويرجع إلى الله ويبقى أواب ويبقى منيب، لأن كل شغله الشاغل إرضاء من؟ سبحانه رضا ربي سبحانه وتعالى. فيتولاه ربي بالحفظ لأنه تولى ربي بالطاعة. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، شن الحرب، من الذي شن عليه الحرب؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء حب مما افترضته عليه. يعني العبد ده قاعد يبحث إيه اللي ربنا افترضه عليه، من صلوات، من صوم، من زكاة، أركان الإسلام يعني، إيمان بالله، ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر وبر الوالدين وصلة الرحم وحسن التباعد وأداء الأمانة وعدم الخيانة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما افترض ربي سبحانه وتعالى، حقوق الجار، حقوق الجار، حقوق الضيف. يبحث يبحث إيه الأوامر ربنا سبحانه وتعالى جعل كتبت عليه في هذا الدين القويم فلا بد أن يأتيها. ولذلك يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يبقى العبد اللي ربنا بيحبه هو العبد المتقرب إلى الله عز وجل بالفروض أولا، لكن مش يأتي بالنوافل ويترك الفروض، يأتي بالنوافل ويترك الفروض. زي بالضبط كده مثلا واحدة تقول إيه بقى، تقول والله أنا بنتي بتقيم الليل مش عارفة بتتصدق وبتفعل كذا، وأساسيات المرأة المسلمة عندها ولا لا تعرفينها طبعا يعني، تقول لا والله بس ده مش عايزة تعمله دلوقتي، يبقى هي ما أتتش بالفروض. الفروض أولا يا حبيبتي، لو عايزة تقرب إلى الله تقرب إلى الله بالفروض أولا، ده الأساس، دي القاعدة، ده البنيان اللي هيقام عليه دينك. نعم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أنت عارفين اللي عايز يعني، ولله مثل الأعلى، لما تيجي تحبي إنسان بشر تعودي تبقي نفسك تسعدي بأي شيء، صح؟ تتقرب بأي شيء يحبه، كلمة طيبة بكذا بكذا، تبقي عايزة سبحان تتفاني في إنك إيه؟ تديره، تتفاني ولو كان على حساب كل شيء عندك، تتفاني إن أنت تديره. إذا حبيتي عبده، حبيتي مصلحته، حبيتي تعطيه، فكيف أن يكون ذلك الذي ليس بمثله شيء ربي؟ هتتفاني في العمل، هتتعبي، هتجاهدي، وتعلمي من الله إن لو جاهدتي فيه هيجيلك السرور وهيسرك، هيوفقك للخير وهيصرف عنك السوء. ولا وما يزال عبدي يتقرب بعد ما خلص الفروض، مش قبل الفروض يعمل النوافل، لا، زي بالظبط كده ما يقول ايه، انا صليت نوافل الظهر، طب الظهر نفس صلاه الظهر الفريضه صليتها، لا والله نسيت اصليها، طب ما انت تنفعك ايه بقى النوافل؟ المفروض ان انت تؤدي الفرض. يقول ربي في هذا الحديث حتى احبه، تعمل الفروض تتقربي في النوافل. يعني على سبيل المثال حفظ القرآن ليس بفرض، لكن تدبره فرض وفهم فرض والعمل به فرض وقراءته فرض حتى لا تكوني من منهج القرآن. لكن لو زدت بقى وتقربتي الله بحفظه أحسن وأحسن، يبقى درجات على قدر حفظك وعلى قدر مكانتك في القرآن وعلى قدر إتقانك للقرآن، هيبقى لك حفلة يوم القيامة بقى تزفي فيها، زي ما قال أحد الصالحين لابنه، يا بني أعدت لهذه الحفلة، إياك أن تتلعثم في حفلة بكرة مع مرالك، بس مش في الدنيا، لا في الآخرة. يقال لك في هذه الاحتفال اقرأ وارتقي ورتب كما كنت ترتب في الدنيا، يعني اتعب شوية، أهي دي بقى من النوافل. لكن من الفروض أنك تقرأ القرآن، تتدبر القرآن، تعملي بما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. فإذا تقرب إلى الله بالنوافل، وما هي النوافل؟ نوافل إيه بقى؟ النوافل زي مثلا إيه؟ كل إنسان حريص على إيه؟ نوافل الصلوات، نوافل العمرة والحج، نوافل مثلا الزكاة الصدقات، نوافل الصيام، كل دي نوافل الإنسان ممكن تقرب منها إلى الله سبحانه وتعالى. برضو بالنسبة للسنن، قيام الليل، صلاة الضحى، صلاة يعني ركعات خلال اليوم، كل ذلك من إيه؟ من فالإنسان عايز يتقرب كل شوية، حياته تدور حول إيه؟ إيه فعل الخير؟ حياته تدور حول فعل الخير، يعني شغل الشاغل يقعد يفكر كده، أنا أعمل إيه خير؟ أنا النهارده قرأت أو فعلت أو كذا، طب ما ممكن صدق، طب أتقرب إلى الله بإيه؟ يعني كل حياته مش لا تدور حول السوق، لكن تدور حول إيه؟ إرضاء ربي. فإذا فعل ذلك العبد، يقول هنا في الحديث وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يعني إيه؟ أنت لو ربنا حبك كما يقول ربي، أثار ده في حياتك إيه؟ اعرفي إن ربنا بيحبك. إزاي تعرفي؟ ما واحدة كانت بتسألني الأسبوع الماضي بتقول لي عايزين نعرف، طب إذا كان ربنا بيحبنا يبقى شكلنا إيه؟ أو إحنا بنعمل إيه؟ هي دي. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، لا يوجد عندك شيء أطيب من كلام الله أو الحديث عن الله أو أطيب أو مجالس الذكر التي يلتقط منها أطيب الكلمات كما يلتقط التمر الطيب الجميل، ودانك تعود ودانك بقت نظيفة. تعرف الأذن لما تكون نظيفة مش عايز تسمع أي حاجة تعكر نظافة الأذن خالص، يعني حتى لما تسمع كلمة كده تحس الإنسان يحس إن هو جاي إنه دخل فيه كهرباء كده، يبقى مش عايز يسمع أي كلمة فيها سوء، والله ما يحب يسمعها لأنه الأذن بقت نظيفة، تسمعش كلمة يعني تخدش حتى حياء أذنه، لأنه تعود إنه يسمع الإيه الجميل من القلب، يسمع القرآن، يسمع حديث عن الله، يسمع آية يتدبرها، يسمع كلمة طيبة، يسمع درس علم، يسمع شيء عن الصبر، يسمع شيء عن الرضا، يسمع شيء عن التفكر في الله، يسمع شيء عن موجبات محبة الله، كل حاجة تقربه من مين؟ هي دي أصبح سمعه الذي يسمع به لا يسمع إلا الخيرات، وبصره الذي يبصر به. ساعات لما تفتحي التليفون غصب عنك كده تفتحي التليفون تلاقي حاجة تستمئزي ان انت تبصي تروح بسرعة عاملة ايه كأنك اتكهربتي، لأن سمعك لأن بصرك بقى ايه محفوظ، بقى محفوظ من بحفظ اللي حفظه خلاص، اللي حفظه اللي أحبك ربي سبحانه حفظ بصرك. حفظ بصرك يعني ايه؟ تلاقي مثلا إنسان ماشي يطلق بصره كده، لو أحبك الله لغضضت بصرك، لو أحبك الله لغضضت بصرك، لو شفت منظر قبيح تروح يغض بصرك كده على طول تستغفر الله العظيم يا رب، تعرفي إن هذا لا يرضي ربي، هذا أحبك ربي، هذا دليل حب الله عز وجل، إنه صم بصرك لا تنظري إلى القبيح أبدا. يعني حفظ وقل للمؤمنين قل للمؤمنين يغضون من أبصارهم، عمل بأمر الله واحفظن فروجهن، لأنه يعلم إنه مع السمع حفظ البصر، مع البصر حفظ الفرج. ثم الآية التي تلي ذلك وقل للمؤمنات إيه؟ كذلك يقولن من أبصارهن واحفظن فروجهن. إذن الأمر شديد، حفظ البصر وحفظ الفرج معه، والميسون ده ربي اللي أنت أحببتيه وتقربتي إليه بالفروج والنوافل. ويده التي يبطش بها حتى يده ورجلك محفوظة بحفظ من الله، لا يعمل بها إلا ما يرضي الله، ما يمدش إيده الرشوة، ما تتمدش إيده السرقة، ما تتمدش إيده السوء، ما يمسش يده خشيء ربنا سبحانه وتعالى لا يحل له. رجله التي يمشي بها لو مشى خطى يقعد يسأل نفسه الخطوة دي فين، الخطوة دي فيها إرضاء لله عز وجل، آه فيها إرضاء لله عز وجل، تجليكي أقدامك ميسرة لك الخطى إنك تروحي للخطى ترضي ربي، أما لو كان طريق آخر أبدا لا تطأ قدماك، لا تطأ قدماك خطى لا يحبها ربي سبحانه وتعالى، وكل ذلك بحفظ من الله عز وجل. اللي حفظك في ذلك اللي أحبك، اللي حفظ خطى حفظ جوارحك ربي الذي أحبك سبحانه وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك أصل المحبة، وإن سألني لأعطيه، يعني كان مستجاب الدعوة، اللهم مرزقنا يا رب العالمين، ولئن استعاذني لو استعيذ بالله عز وجل لعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعل ترددي عن نفسي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مسألة، يعني هيموت هيموت. ولذلك قيل من هذين النصين في هذين الحديثين أن من أثر محبة الله للعبد أولها محبة الملائكة، إنك لو ربنا حبك هتحبك الملائكة، والنقطة الثانية محبة أهل الأرض له، وأما الثالثة رعاية ربي وحفظه يسدده، لو ربنا حفظك يسددك سبحان الله، يعينك على كل خير، يفتح قلبك لكل خير، يصرف عنك كل شر، يصرف عنك كل شر، يسر لك طرق الخير سبحانك يا رب العالمين. نقطة التي تالي ذلك حفظ الله له وعنايته له، ولذلك العبد ده يا جماعة بيبقى إيه سبحان الله. النقطة الرابعة والتي تالي ذلك استجابة الدعاء وإعطاء سؤله، لو سأل ربنا كذا سؤال، يعني سأل ربنا سؤال يعطي ربي سبحانه وتعالى ما يتمنى، يعطي له سؤله لأنه تقرب إلى الله فأحبه الله فأعطاه ما يتمنى. النقطة التي تلي ذلك توفيقه له في الحياة وتسديده، مسدد اللهم نسألك السداد، يسددك إلى كل خير ويصرف عني كل سوء، وافتح لك أبواب كل رحمة، وافتح لك أبواب كل خير، ويغلب أمامك كل شر، ولو كان فيه شر هيزيح عنك وهيصرف عن بابك وهيبعد عنك تماما، لأنه الذي أحبها الذي أحبك والله مالك الملك، فيصرف عني كل سوء فضلي سبحانه وتعالى. ثم من أثر محبة الله للعبد طمأنينة قلبه، تجد العبد ربنا ومحبه قلبه مطمئن، قلبه مطمئن لأنه بيركن الإيه بناتي. أنت لو ركنتي إلى بشر النهاردة يكون فاضي لك، النهاردة بكرة هم البشر كل يوم يبقوا فاضيين لك، كل يوم في حال، لا نقلهم بين أقرب إيه أصبعي إيه، حتى لو كان أقرب الأقربين عندك، لو حتى كان أولادك النهاردة معك بكرة هم فين؟ هينشغلوا بمين؟ إنما أنت في معية من؟ الغني، أنت في معية الحي القيوم، أنت في معية مالك الملك، أنت في معية مالك الملك، أنت في معية الغني. ولذلك لا تركيني على شيء في الدنيا أبدا وتظني أنه يكون لك سندا أبدا. سندك هو الركن الشديد الصمت اللي بتصوني بحوائج كليه، لا أحد، لا أحد مهما كان الأحد، مهما كنت غالية عند الأحد، هتلاقي فيهم لو بس طولت عليه شوية وسألتي شوية كده مطالب ولا كده ولا زهقتي شوية في طلبات هيمل منك، هيبقى يتمنى مش عايز سبحان الله تسألي أو حتى يراكي أو كذا. بشر البشر، أما رب البشر فهو الركن الشديد، لا يمل من طلبات العبد، لا يمل، لا يمل من طلباتك، اطلبي ما شئتي، اطلبي ما شئتي، لأنك بتركيني إلى القوي العزيز الذي لا تنفد خزائنه، الذي لا ينفد خزائنه. فابتدي في نفسك سبحان الله في عندك طمأنينة، لا خايفة من بكرة ولا خايفة على شيء، لأن كل ذلك بيد من؟ الواحد الأحد. فيمتلأ قلب الذي أحبه ربي، ربي سبحانه وتعالى، بالثبات بثابت وهو مطمئن، يملأ بالطمأنينة وينشرح صدره، تجد صدره منشرح ويجد نفسه آمنا في نفسه، آمنا في أهله، آمنا في ماله، لأحوال الذي أحبه ربي سبحانه وتعالى. يبارك له في المال ويبارك له في كل ما أعطى، ولو كان سبحان الله حتى العمر قليل لكن يبارك له في ذلك العمر، لو كان الوقت قليل يبارك له في ذلك الوقت، لأنه أوقاته أو عمره مملوء بإيه؟ بالقلب، بالطاعة، بالاستجابة، بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبابي من أحبه ربي سبحانه وتعالى ملأ قلبه رضا، من أحبه ربي سبحانه وتعالى حمل على جعل لسانه دائما شاكرا، قدم الشكر على لسانه. من أحبه ربي سبحانه وتعالى استعمله، يعني استعمله بطاعته. من أحبه ربي سبحانه وتعالى جعل أوقاته عامرة بذكره. من أحبه ربي سبحانه أصبح ذكره سهل على لسانه وعلى قلبي. من أحبه ربي سبحانه وتعالى ملأ قلبه بمحبته، لا يوجد في قلبي محبة أعلى من محبة الله عز وجل. من أحبه ربي سبحانه وتعالى عمر حياته بالخيرات، والخيرات هي الطاعات. من أحبه ربي سبحانه وتعالى بارك له في القليل فكان القليل كثير. من أحبه ربي سبحانه وتعالى جعل القليل عنده كثير. من أحبه ربي سبحانه وتعالى كان له الإيه؟ العون والعضد والسند والقوة والأمن، لا يخاف الله سبحانه وتعالى معه. فإذا عرف العبد أن الله أحبه أشعر بهذه المعية، المعية من عند الله سبحانه وتعالى، المعية الخاصة يعني، ما هي خاصة من عند الله عز وجل، إنك تجد نفسك دائما معك ربي سبحانه وتعالى. هذه المعية الخاصة للمؤمن، تجد حياتك لما تيجي الإنسان يشعر بهذه المعية حياته تتبدل، ولو كان قلة يجد نفسه كثرة، ولو كان فقيرا يجد نفسه غنيا، ولو كان مبتلى يجد نفسه معافى. وما كل ذلك إلا بمحبة أو بمحبة ربي سبحانه وتعالى ومعيته سبحانه وتعالى. حوالي يعني سلف الأمة يا أحبائي الصحابة رضوان الله عليهم، مقصود بذلك يعني في باب هذه المحبة كانت لهم أمثلة كثيرة جدا. قيل عارفوا أن محبة الله غالية، وعارفوا أن الغاية القصوى من كل المقامات التي شمر لها السابقون هي محبة رب العالمين، ولذلك عرفوا، وعلينا أن نعرف ذلك، أن القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى وألذ وأطيب وأنعم، لا يوجد في ذلك أبدا، يعني لا يوجد أحلى ولا يوجد ألذ ولا يوجد أطيب ولا يوجد أنعم من محبة الله ورسول الله. مش حاجة في الدنيا أحلى، لا مال ولا بنون ولا عطاء، لا لا لا لا، فيش أبدا في الدنيا ألذ من هذه التي ذكرت لها سبحان الله، لا أطيب ولا أحلى ولا لذ من محبة الله والأنس بالله والشوق إلى الغاية والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك. فكل حلاوة كما ذاق حلاوة الإيمان كما ذكرنا في بداية هذا الحديث، وهذا النعيم سبحان الله، اللذة التي تنالها أو ينالها العبد أعلى من كل لذة في هذه الدنيا. ذلك تجد المؤمن سبحان الله في قلبه طمأنينة. يذكر ابن القيم في ذلك، يقول ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الباب: وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة، وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله تعالى وطمأنينة بذكره وتنعم بمعرفته ولذة وسرور بذكره وشوق إلى لقائه وأنس بقربه، وإن لم يحس به لاشتغال قلبه بغيره وضعفت أو يعني ارتفعت الدنيا في قلبه، فلا يشعر بهذه الحلاوة ولا يشعر بهذا السرور. ولذلك قيل، يقول ابن القيم: فبحسب قوة الإيمان وضعفه وزيارته ونقصانه تكون هذه اللذة في القلوب، بحسب إن الإنسان يعني مكانة ربي في قلبه حب لله عز وجل، بحسب هذا الحب وقدره تكون إيه الإيمان، يكون الإيمان في القلوب. هنا نقول هنا الدعاء المبارك: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات كما جاء في الحديث، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني غير مفتونين فتوفني غير مفتون أو توفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. سبحان الله يا أحبائي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها حق، هذا الدعاء حق، فدرسوها ثم تعلموها. ولذلك قيل هذا حديث صحيح، يعني حسن صحيح، إن الإنسان يقول: اللهم أسألك حبك وحب من يحبك، كل عمل يقربنا يا ربي إلى حبك. ولذلك قيل كان من دعاء داود عليه السلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، يعني دعاء الأنبياء، والعمل الذي يبلغني حبك. وما في عمل يبلغني حبه مثل الانشغال بالله عز وجل سبحانه وتعالى. ولذلك هنا شوفوا انظروا في نبي الله داود يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومن أهلي من كل ما أملك يعني ومن الماء البارد. ولذلك قيل كان يجتهد داود اجتهادا شديدا في العبادة ما لا يجتهد غيره، ما لا يجتهد غيره، فكان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. ويقول هنا: وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا حضور النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: وقد غفر ربي سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب أنت غفر لك يا رسول الله ما تقدم من ذنبك، طب بس أشكر ربي على ما قد ما أعطاه ربي لي. يعني الإنسان لابد أن يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى، والشكر كما كان عمله آل داود، الشكر إيه؟ عمل. ولذلك علم الصحابة ذلك يا أحبائي، ضربوا أروع المثل في محبة الله عز وجل، فبذلوا في ذلك الغالي والنفيس. انظروا كده سبحان الله، تركوا الأوطان والمال وكذا والأهل، وقال تعالى فيهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمهم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا. فوقاهم الله شر ذلك، يعني تصدقوا وأعطوا وأطعموا، كل ذلك ما بكموش بينظروا للبشر، لكن كان بينظروا لمين؟ لوجه الله سبحانه وتعالى. وكما قال ربي سبحانه وتعالى فيهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يعني كل السيرة تظهر من التاريخ مليئة بقصص هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، بين جمعهم في هذه الأعمال الصالحة كلها قربات الله سبحانه وتعالى، حتى يقولوا: اللهم نسألك حبك، يستجلبوا حبك. شوفوا انظروا كما جاء في الصديق رضي الله عنه، في يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه جمع ذلك لكمال محبته لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، تسابق في الخيرات. كان في حديث في ذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتذكر الحديث من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر الصديق: أنا يا رسول الله. قال: فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. كانوا بيسعوا: اللهم نسألك الجنة، اللهم اجعل مآلنا إلى جنات ونهر، كما قال صدقا عند ملك المقتدر. النقطة الثانية أحبائي، أو يعني نقطة أخرى أو مثلا آخر في ذلك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن محبة علي رضي الله عنه لله وللرسول يوم خيبر، قيل في الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان به مرض رمض، فقعد سيدنا علي رضي الله عنه إيه الحج والإيه ما شاء الله، طيب بشرى إن شاء الله. فقال علي رضي الله عنه بعد ما تخلف على النبي صلى الله عليه وسلم في غير في هذه الغزوة، قال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مريض، لكن ما منعهوش، ما لم يمنعه المرض من إيه؟ خروج الجهاد في سبيل الله. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها صبيحه علي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه؟ لأعطين الراية، أو قال: لأخذن غدا الرجل الراية، راية الجيش يعني، رجل يحب الله والرسول. كله عاد ومتراقب، مين بقى اللي هيقول من هذا الذي يحب الله ويحب الرسول؟ يا ربي اجعلنا جميعا. أو قال: يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه، يعني يفتح للمسلمين يعني. فإذا نحن بعلي وما ضربوه، فقالوا: هذا علي. قالوا: هذا علي. فقالوا: هذا علي يا رسول الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، ففتح الله عليه، يعني قصة المسلمين. قصة أخرى في الصحيح أيضا، في قد إيه كانوا يتفانوا بالمال بالنفس كل شيء، في تقديم النفس والمال لإيه؟ حبا لمن؟ لله عز وجل. قصة سعد الربيع مع عبد الرحمن بن عوف حين آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة. جاء المدينة إيه؟ مهاجرون. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، كان سعد بن الربيع إيه؟ أنصاري. وكان سعد غني، نعم. فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين ولا أزوجك. يزوجوا مين؟ زوجاته. فقال بقى شوف بقى، يعني شوف لو واحد بقى طمعان بقى يقول له: ايه طب هتديني امتى الاسمة دي؟ طب انا ناوي على الزوجة دي، وطب وريني الاثنين عشان في الاحلى منهم مين؟ طب المال وريني كده عشان اقسم. لكن شوف الرضا هو الانسان يكون قانع. فقال له: بارك الله لك في في أهلك وفي مالك، لكن دلوني على السوق. قال له خلي لك مالك وخلي لك زوجك، ربنا يبارك لك فيهم، لكن أنا وديوني السوق علشان أبتدي إيه؟ أشتغل، أنا عايز أشتغل. شايفين حال المسلمين؟ العمل. فما رجع حتى استفضل، جاب يعني إيه؟ أشياء يعني منها وسمنا وكذا، فأتى به أهل منزله، جاب حاجات يعني من السوق واشتغل وجبه. فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاءوا عليه يعني شيء كذا، يعني ظهر عليه أثر الإيه؟ العطاء من الله عز وجل. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال وما سقت إليها؟ اديت إيه مهرها؟ قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. قال أو للمولى وبشار، يعني معناه أنه ربنا فقير الدهب. كان فقير جدا، لكن لما يكون الإنسان فقير لكن تقي، لابد أن يفتح له ربي بابا، وخاصة إذا كان أعطاه ربي المال وكان متصدقا، وهو يعلم أن المال مال الله، لا يملك ذلك المال. العبد عندما يعلم أن المال مال الله عز وجل، وأنه كل ما ينفق من مال يربو يزيد المال، النفقة من المال تزيد المال، الصدقة من المال لا تنقص من المال شيئا. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، أحب الله وأحب كل شيء يقربهم وأحب كل عمل يقربنا إلى حبه. قصة أبي طلحة وتصدقه بحديقته، حديقة اسمها بيرحاء دي، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل. ماله كان عبارة عن إيه؟ نخل بيطلع طمر. وكان أحب أو الأموال أمواله إليه بيرحاء، يعني بستان كبير، وكانت هذا البستان مستقبلة المسجد، يعني قدام الإيه؟ المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها، يشرب من الماء في البستان ده، من ماء فيها طيب. قال أنس فلما أنزل ربي سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كن عندك شيء حلو في بيتك في مالك انفقي، انفقي عشان تنالي البر، انفقي عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك العطاء الغزير، انفقي عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيه، يبارك لك في نفسك وفي بيتك وفي مالك وفي أولادك وفي حالك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كما جاء في إيه؟ في سورة آل عمران. فقام أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أمواله، كانت أحب أمواله ليه إيه؟ هذه البيرحاء دي، بستان ده بستان كبير جدا في نخيل، كله يا رسول الله خذوا كله يا رسول الله اجعله لله. تخيل بقى لو واحد يعمل كده هتعمل ايه في مراته؟ مراته هتعمل في ايه؟ يعني مش عارفه زوجته بقى تعمل في ايه لو هو مثلا عمل كده يا بنات، ها هتعمل حاجات كتير. لا يعني سبحان الله، يعني شوفي بقى راح للنبي صلى الله عليه وسلم، ما عادش ياخد راي حد، لا راح للرسول الله صلى الله عليه وسلم قال احب اموالي الي هذا البستان بيرحاء وانها لصدقه لله، أرجو برها يا رسول الله وذكرها عند الله. فضعها يعني حط ضعها يا رسول الله حيث أراك الله، خد تاخدها وتصرف فيها زي ما ربنا سبحانه وتعالى يلهمك أن تفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي ذلك مال الرابح، مال الرابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، قسمها لقرايبك وأهلك. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، ما بقالش بقى بعد كده أقربين يطمعوا فيا وروح شايل المال ومنعه، ما هي دي صدقة برضو، بس دي صدقة وقربة وصلة رحم. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه فربحت البيعة. هنا يا أحبائي أيضا من قصص الصحابة رضوان الله عليهم الذي باعوا الناس والمال، باعوا كل شيء محبة لله سبحانه وتعالى. قصة صهيب، قصة صهيب عند الهجرة حيث ترك جميع ماله. تعرفين صهيب كان عنده إيمان جدا طبعا غني، ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كما ذكر ابن هشام هنا في هذا الأمر أنه قال بلغني أن صهيبا حين أراد الهجرة قال له كفار قريش أتيتنا صعلوقا حقيرا فكثر مالك عندنا، قلت ولا تملك شيء وعدت عندنا ومالك بقى قد كده وبلغت الذي بلغت. ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يكون المشركين، والله لا يكون ذلك أبدا. فقال لهم صهيب أرأيتم إن جعلت لكم مالي كل خذوا مالي أتخلون سبيلي محبة لله ورسوله؟ قالوا نعم. قال فإني جعلت لكم مالي، خذوا المال بس اتركوني لديني. هؤلاء إيه الإيمان في القلوب ده؟ إيمان زرع في القلوب، محبة ملأت القلوب لله عز وجل، طابت حياتهم بالقرب من الله عز وجل، حسنت نواياهم، أصلحوا أنفسهم، عرفوا قدر هذه النعمة. إن هذه الدنيا يا أحبائي هي إلى زوال، مهما طالت الدنيا خرجنا، مهما طالت الدنيا الغنى الغني هيخرج منها والفقير هيخرج منها. وزي دائما كما نقول يا أحبائي، لا الفقير يحزن ولا الغني يفرح، لأن كله إلى زوال. فما فوق التراب تراب، كله زائل وكله منتهي وكله محاسب عليه. ولذلك هنا سبحان الله لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربح صهيب باع المال واشترى الآخرة، ترك المال واشترى الآخرة كما جاء في الحديث الصحيح. وقصة أبي سلمة عند الهجرة، يعني سبحان الله الواحد لما بيقرأ قصص هؤلاء يقول يا صدقوا في حبهم لله عز وجل، كانوا صادقين في محبة الله عز وجل، كانوا صادقين في محبة هذا الدين، فعلا كانوا صادقين في الإسلام، فلأنهم صدقوا الإسلام فتحوا الدنيا بأكملها. فاللهم ارزقنا الصدق، اللهم ارزقنا الصدق في هذا الدين، وارزقنا حسن الإسلام بحق، وارزقنا يا أحباء أن ندخل في السلم كافة، يعني في الإسلام ما نتخيرش لأنفسنا اللي يعجبنا ناخده ولا ما عجبناش نسيبه، لا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، البعض وضع الإسلام خلف ظهره وما أخذ من الإسلام إلا ما يهواه أو ما يعين على ما في هوى نفسه فاتخذ إلهه هواه. أما هؤلاء لم يتخذوا إلههم هواهم، اتخذوا إلها واحدا ربي سبحانه وتعالى، فجهدوا نفسهم فيه وتركوا المال من أجله، واهتموا كل اهتمامه كان إيه؟ أصلح عقيدة، أصلح نوايا، اقبل على الله بصدق. هنا قصة أبي سلمة عند الهجرة، ترك زوجته وابنه وهاجر، كان عنده ولد وامراته وهاجر مع من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في ذلك ابن إسحاق بسندي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيرة ثم حملني عليه، جاء مراته وابنه وحملهم على البعير، وحمل معي ابني مين؟ سلمة، ابن أبي سلمة، وكان في حجري، ثم خرج بي يقود بعيره رايح المدينة. فلما رأته رجال بني المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم قاموا إليه، قالوا رايح فيه؟ قال لهم هاجر إلى المدينة. قالوا هذه نفسك تحر فيها، أرأيت صاحبتنا هذه بنتنا دي بقى على ما نتركك تسير بها إلى البلاد؟ هنسيبها لك ليه مراتك؟ طب مراته عايزة جوزها؟ لا مش هنسيبها لك. قالت فنزعوا خطام البعير من يدي فأخذوني منه. قالت وغضب عند ذلك ابن عبد الأسد، رحت أبي سلمة، أهل بقى أبي سلمة من ناحية تانية، قالوا لا والله لنترك ابننا عندها، لصبقت بقى دخلت الإسلام هنسيب ابننا كمان بقى. فناس أخذوا الولد وناس أخذوا الإيه؟ إذ نزعتموها من صاحبها. قال فقالت فتجاذبوا ابني سلمة بينهم على شد في الولد حتى خلعوا يده وانطلق به بنو عبد الأسد. شوفي قد إيه عنه في الإسلام، وإحنا الإسلام كان بعد جهاد وبعد نظر الواحد لما يجي يمشي كده يروح من مكة للمدينة ويركب المواصلات المكيفة أو الطائرات ويبقى فيه مشقة وتقولي تعبت جدا وتقضي اليوم تعبانة وتقضي اليوم مرهقة وتقولي أنا عايزة النهاردة أنا مساعد أبطل لأني تعبت في السفر، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته وكيف بالجهاد الذي جاهدوا في سبيل الله؟ حتى ترفع راية الإسلام. هنا تجاذبوا بينهم ابني سلمة حتى خلعوا يده وانطلق أبوه بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة قسموا البعد البنت على الأم عن إيه. ولكن انطلق زوجي أبو سلمة إلى إيه؟ كل واحد بقى في حتة، اتفرقت الأسرة. قالت ففرقوا بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت فكنت أخرج كل غداء فأجلس بالأبطح فما زلت أبكي حتى أمسي. تخرج يعني تبكي على أسرتها، وفرقوا بينها وبين جوزها وبين ابنها. فكنت أزال أبكي حتى أمسي سنة تقريبا، حتى مر بي رجل من بني عمي، أحد بني المغيرة يعني، فرأى ما بي. رجل ما كانش على الإسلام لكن كان في زمن أخلاق، فرحمني. قال لبني المغيرة أنا تخرجون هذه المسكينة؟ ما تخرجوها، يعني فرقتم بينها وبين زوجها وبينها وبين ولدها. قالت فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئتي. قالت يعني هم طلعوا سألناها، فارتحلت يعني أرخت تقول فارتحلت بعيري، راح تركب على إيه؟ على البعير. ثم أخذت ابني فوضعته في حجري طفل صغير، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت وما معي أحد من خلق الله، ما أحد، لكن الذي معه ربي، مع الفئر الذي لا تغلب والجند الذي لا يهزم والقوة التي لا يزيد عليها أحد. من كان معه الله مما يخاف، مما كان معه الله خاف من إيه؟ تقول وما معي أحد من خلق الله. قالت فقلت أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي، حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة أخو بني عبد الدار. فقال لي إلى أين يا بنت أبي أمية أحبين؟ قالت أريد زوجي بالمدينة. قال وما أو ما معك حد يوديك المدينة؟ هي كانت فين؟ في مكة؟ لسه في مكة. قالت أو نعم بالتنعيم أو ما معك أحد؟ قالت فقلت لا والله إلا الله وابني هذا. قال والله ما لك من مترك، والله ما مالك من مترك، والله ما تركك أبدا. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي ماشي. فوالله فتقول كده، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم من ذلك الرجل. كان إذا بلغ المنزل هنقف راحة، أناخ بي يعني رحمة، هو بجر البعير، أناخ بالبعير، نزل لها البعير واستأخر عني، ما عادش بحلق ها، وفرصة هي في الصحراء لوحدها، واستأخر عني حتى إذا نزلت عنه استأخر البعير ببعيري فحط عنه، ثم قيد البعير في شبر بعيد لحد ما تنزل براحتها عشان ما تتكشفش ولا كذا، ثم يتنحى إلى الشجرة فيطلع تحتها. فإذا دنا فترة الرحيم دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه، ثم استأخر عني حتى أركبه، فإذا ركبت استويت على بعيري، واستويت على بعيري أخذ بخطام البعير فقاد بي حتى ينزل بي، يفضل طول الطريق يعمل كده، فلم يزل يصنع بي حتى أقدمني المدينة. عايزين شوية، عايزين أخلاق مني بالشكل ده، عايزين الحياة ده، عايزين الأدب ده، عايزين يعني علو النفس ده. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية؟ وكان أبو سلمة نازلا بها، فقال لها ادخليها على بركة الله. ثم انصرف ورجع إلى مكة. قال فكانت تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهما أصاب أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن طلحة. هل في ذلك؟ سبحان الله. قصص كثيرة يا أحبائي في حب الله عز وجل وصنائع المعروف. قصة بلال وعمار وغيرهم من ضعفاء المسلمين، يعني فتنوا من أجل الكفر من أجل الإيمان، هم كانوا أمنوا وأرادوا أن يردوهم تاني إيه مشركين، أوذوا في سبيل الله كثيرا أشد الأذى، ومع ذلك لم يتركوا ذلك الدين أبدا. وهذا دل على شيء واحد ثبتهم على محبة الله، حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتضوا الإسلام دينا، وارتضوا الإسلام دينا. يمكن دين نماذج قليلة قليلة من كثير، واحد به يقرأ في سيرة هؤلاء فيطيب القلوب. ولذلك كان حالهم هؤلاء كذا، حالهم كان يقولوا إيه وأقوالهم كان يقولوا إيه. والله يقول، يقول والله إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول فيها، هم بيقولوا كذا، إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. إحنا بندخل نقعد مجلس علم وبنبقى كده سعداء ومطمئنين وفي سكينة وما فيش حاجة شغلانة وكذا وكذا، بنقول والله لو كانت أهل الجنة كده في عيش هذا العيش الطيب إنهم لفي حقا عيش طيب. إذا كنا بس بنقعد في مجلس علم وبنسعد بكلمات عن الله عز وجل، فإذا فكيف إذا كنا في جنة، في جنات، في نهر، في مقعد صدق عند مليك المقتدر، يتمتع الإنسان برؤية وجه ربي الكريم، وفي صحبة من جارتك ومن معك ومن تري، سبحان الله. اللهم اجمعني وإياكم في الجنة، من يحب يا رب العالمين. وقال آخر والله إنه لا يمر بالقلب أوقات، والله إنه يمر بالقلب أوقات يهتز فيها طربا بأنس الله وحب الله. أحيانا يجي لك العليك فأردت تكوني قريبة جدا من ربي والقلب ممتلئ، يفيض القلب حبا، تحس فيه بالأنس، مش عايزة حد في الدنيا إلا أنس بمن؟ لله سبحانه وتعالى. وقال آخر، شوف دي أقوالهم، وقال آخر مساكين أهل الغفلة، مساكين أهل الغفلة، أهل المعاصي بنات، مساكين أهل المعاصي، مساكين أهل الغفلة، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، أطيب ما فيها قرب من الله، وأطيب ما فيها معرفة الله، وأطيب ما فيها الأنس بكلام الله، وأطيب ما فيها الحديث عن الله عز وجل. وقال آخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، بس ده في الخروف. ولذلك عباد الله حقا حققوا عبودية لله سبحانه وتعالى، حققوا العبودية لله عز وجل، وذلك كان حب تام مع ذل تام وخضوع لله المحبوب. فلا عبودية إلا عبودية أهل المحبة الخالصة لله، فأولئك هم الفائزون بشرف الدنيا والآخرة، وأولئك لهم الأمن وهم ممتدون. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. نكتفي بهذا القدر من هذه المحبة، وإن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اعصمنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا همنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا، اللهم اشرح صدورنا وما قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين. اللهم امتعنا، اللهم امتعنا بطاعتك، اللهم امتعنا بطاعتك، اللهم أذقنا حلاوة القرب منك يا رب العالمين. اللهم علمنا الأنس بالله سبحانه وتعالى، وأذقنا برد عفوك، وأذقنا طعم الأنس بالله سبحانه وتعالى. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.